السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كان فتح خيبر في شهر المحرم من العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبحمد الله عز وجل تكلمنا عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى خيبر، وتكلمنا عن الأحداث التي كانت في الطريق، وانتهينا إلى فتح أول الحصون وهو حصن الناعم بعد حصار دام لمدة 10 أيام. حاول في هذا الحصار أبو بكر رضي الله عنه أن يقتحم الحصن، ولكن لم يقدر له ذلك. ثم حاول عمر رضي الله عنه، ثم أيضا لم يقدر له ذلك، حتى كان الفتح على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هنا نلاحظ أن خيبر كانت مقسمة إلى منطقتين، أو للتبسيط إلى 3 مناطق. خيبر كانت مقسمة إلى 3 مناطق. المنطقة الأولى اسمها النطاة، والمنطقة الثانية اسمها الشق، والمنطقة الثالثة اسمها الكتيبة. منطقة النطاة كانت تحتوي على عدد من الحصون، أشهرها وأقواها حصن الناعم وحصن الصعب بن معاذ وحصن الزبير أو الزبير. العرب يقولوا الزبير واليهود يقولوا الزبير. دي الحصون الثلاثة المشهورة أو القلاع الحصينة في منطقة النطاء، وهذه المنطقة الأولى. المنطقة الثانية اسمها الشق، فيها حصن أبي وحصن النزار أو النذار، والمنطقة الثالثة منطقة الكتيبة، فيها حصن القموس وحصن الوطيح وحصن السلالم. فدول 3 مناطق، منطقة النطاء والشق، دول تبع منطقة واحدة. زي ما نقول مثلا للتبسيط كده، الدخيلة البحرية والدخيلة الإبلية، الدخيلة الجبل، الدخيلة البحرية والدخيلة الجبل، دول منطقة. تروح على المكس تلاقي الكتيبة مثلا، يعني ده للتقريب يعني. يبقى النطاء والشق دول في منطقة واحدة، بس هي متقسمة منطقتين، بلد أو حي متقسم منطقتين، والكتيبة ده في حي الواحد. أسهل كده؟ ولا نقول إن خيبر كانت 3 مناطق، النطاء والشق والكتيبة؟ على أي الأحوال دول 3 مناطق، كل منطقة فيها عدد من الحصون المنيعة، عدد من الحصون المنيعة. منطقة النطاء أول حصن فيها الناعم، وهنا نشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه من المدينة إلى خيبر، دخل خيبر من الناحية الشمالية الشرقية، من الناحية دي النبي دخل خيبر عليه الصلاة والسلام. وقلنا الحكمة في مرة سابقة إن قبائل غطفان كانت تريد أن تنضم إلى يهود خيبر، فالنبي قطع الطريق، جه على الحتة اللي بين غطفان وبين خيبر ونزل فيها عليه الصلاة والسلام، علشان حاجتين: علشان يمنع أن غطفان تنضم إلى يهود خيبر، وعلشان يمنع فرار اليهود من خيبر إلى الشام عشان ما يهربوش. وضحت جغرافيا عشان نعرف الفتح كان منين. من منطقة الشمال الشرقي أولا، والشمال الشرقي دي علشان إنه صار يقطع الطريق على قبائل غطفان حتى لا تنضم إلى يهود خيبر. اختيار المكان، اختيار المكان والساحة ده مهم جدا، وإلا لو واحد مختارش المكان صح، طيب ما لو المسلمين دخلوا خيبر من ناحية الجنوب، ثم غطفان تنضم لليهود، ده يمكن المسلمين ما يقدروش عليهم، ده قبائل غطفان لها أعداد هائلة جدا، ده يمكن النتيجة تختلف. اختيار المكان هذا في غاية الأهمية. كذلك لو ناس هاجم خيبر من الجنوب، ما اليهود يفروا للشام، بلاش الشام، يروحوا الشمال. في الشمال عندهم ايه؟ وادي القرى، مليان قرى لليهود، في تيماء وفي فدك قريبة من غطفان، اليهود يفروا يهربوا. اختيار المكان مهم جدا، والتوفيق والإلهام والتسديد من عند الله عز وجل. وإلا لو واحد ما بيفكرش وما وربنا مش موفقه يختار قرار خطأ. المسألة دي يا جماعة بنقولها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، تفكير يا جماعة مهم جدا. الإنسان يفكر لقدام، خطط، احسبها، فكر فيها، خطط لها، واستعن بالله، قول يا رب وفقني، يا رب فهمني، يا رب عرفني، يا رب سددني، يا رب الهمني. وضحت النقطة دي يا جماعة؟ ودي مهمة جدا، وحاولها مرة تانية ومحدش يزعل. للأسف معظمنا ما بيشغلش مخه، اللي ربنا ادهولنا عقله تفكيره، بيبص تحت رجليه خطوة واحدة بس شبه، هو ده اللي بيفكر فيه، مبصش لقدام. بص لقدام، ارفع راسك، بص لقدام، فكر. ربنا ادهلنا رزق واحنا معطلينه، وللأسف كتير مننا بالكيفية دي، ما بيفكر، ما بيشغل عقله، ما بيشغل مخه، وبالتالي أحوالنا صعبة وسيئة، صعبة وسيئة. هذه حقيقة، ما بفكرش. ناس بتفكر، ناس بتخطط، بصر قدام، ده مش خطوة قدام، ده 10 سنين قدام وعشرين سنة، بيخططوا 20 سنة قدام، وإحنا ما بنخططش حاجة خالص ولا خطوة حتى. مرة تانية وتالتة وعشرة، التخطيط يا جماعة. النبي دخل خيبر من ناحية الشمال الشرقي، ليه من ناحية الشمال؟ عشان يقطع السكة اليهود ان هم يهربوا، وليه من ناحية الشرق؟ علشان يمنع ان غطفان تنضم لليهود. وتكلمنا ان الرسول وصل لحد خيبر، وتكلمنا عن سيدنا علي رضي الله عنه لما اخذ الراية وتقدم وقاتل رضي الله عنه حتى فتح الله على يديه خيبر. كان أمر المبارزة في الأول، مرحب القائد اليهودي اللي طلع يقول من يبارز، وطلع له عامر بن الأكوع ومات شهيدا عامر رضي الله عنه. ثم خرج له علي بن أبي طالب، وفي الرواية أن اللي خرج له أول محمد بن مسلمة، وقد تكلمنا على هذا بحمد الله عز وجل. أيضا تكلمنا على أن المسلمين لما توجهوا لفتح خيبر لم يكن معهم طعام كثير، بالقرب من خيبر النبي نزل بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام وذهب الأزواج اللي معاه زاد يجيبه، فلم يؤت إلا بالسويق، معهم دقيق بس، دقيق. وبعدين الصحابة لما وصلوا خيبر، وقلنا قبل كده ان خيبر دي منطقة حقول وزراعات وبساتين زراعة، وبعدين الناس ما كانتش بتسكن في الأراضي الزراعية، ده الأرض يطلعوا بره، الأرض بره يرجعوا يسكنوا في البلد، والبلد حوالين منها جدران عاملين منها حصون، فالأرض بره الزراعة والحقول والبساتين، وفي حصون جوه البلد أو البلد حول منها جدران، واضح. فالصحابة لما نزلوا في الحقول بتاعت خيبر وكانوا جوعى ورأوا الخضرة فنزلوا عليها أكلا حتى أصابتهم الحمى، كتر ما أكلوا الخضرة والزرع جات لهم حمى، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه مجاعة. وبرضو في أثناء الحصار اللي ضرب على حصن الناعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الغنم خارجة قال من يطعمنا من هذه الغنم، وإلا لو كان في طعام كثير ربما لم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغنم ولا في غيرها، في مجاعة، في قلة في الطعام والشراب، ما فيش. والصحابة لم يعتذروا إلا حتى ما فيش أكل، فقالوا إيه برضو نطلع نجاهد في سبيل الله، ده التوقيت اللي يروحوا يفتحوا فيه خلق، التوقيت المناسب، وإلا لما نستنى أن الزرع يكبر ونشتري الأقوات والأكل والشرب ربما تضيع هذه الفرصة. المقصد لما ربنا فتح المسلمين حصن الناعم والمسلمين دخلوا الحصن معهمش أكل، ده لسه بره كانوا بيأكلوا الخضرة والزرع، لما دخلوا ما لقوش كتير أكل في الحصن، هم لقوا إيه؟ لقوا الحمر الأهلية، أعزكم الله، الحمير يعني اللي احنا عارفينها دي، الحمر الأهلية غير الحمار الوحشي، انتوا عارفينه زي الحمار المخطط، وده الحمار الوحشي اللي في الغابات لا في الحمار الأهلي اللي في وسط الناس، لا عارفينه، مش حمار بعينه يعني، إنما الحمير يعني جنس الحمار يعني. فالصحابة لما دخلوا لقوا الحمر الأهلية فذبحوها، ذبحوها وسلخوها وقطعوها وجابوا القدور وحطوا اللحمة على النار عشان على في القدور عشان جعانين عايزين ياكلوا. ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة جعانين وما عندهمش أكل فذبحوا الحمر الأهلية، فبعث مناديا ينادي في الصحابة يأمرهم أن يكفئوا هذه الخدور ويقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني نجسة نجس. وأذن لهم في لحوم الخيل، لو لقيتوا حصنة اذبحوها كله، ده يدلك على ايه؟ مفيش اكل، جوع. الصحابة لدرجة ان هم ذبحوا الحمر الاهلية دي، انت تخيل نفسك كده حتى لو جعان كده قدام منك حمار نفسك تيجي تاكله؟ مفيش اكل، تعب جدا. ذبحوا الحمير خلاص قربوا ياكلوها، ده قربت تستوي. طب هم جعانين، لما النبي يبعث لهم امر ان الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الاهليه، الصحابه يعملوا ايه؟ سمعنا واطعنا، حاضر. طب جعانين خلاص اكفى القدره بقى، سمعوا الطاعه، ده انسان جعان سن تعبان ما عندوش، انما الامر دي رجس يعني نجس، خلاص سن ما يكونش النجاسه، المسلم لا ياكل النجاسه، فاكفأوا القدور وأهراقوا ما بها، فضوها وخلاص. قول لا أخيل خلاص ممكن يذبحها ويأكل فيه. فلحم الحصان حلال، لحم الخيل حلال، ولحم الحمار الأهلي حرام ركس. دي من الأحداث اللي حدثت بعد فتح حصن الناعم اللي فتحه سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. فانتقل اليهود للحصن اللي بعده، حصن الصعب بن معاذ، وضرب المسلمون عليه الحصار. طبعا حصن معناه فيه جدران عالية وفيه باب حديد مثلا كبير وضخم ومصفح مقوى، فلازم عنوة، لازم الفتح يكون بقوة بالعنوة. فالمسلمين حاصروا حصن الصعب بن معاذ لمدة 3 أيام ولم يستطيعوا أن يفتحوه. ده حصن الناعم خد 10 أيام عملنا الفتح في الحصار بعد الحصار. حصن الصعب بن معاذ 3 أيام حصار، حتى جاءت بنو سهم وهم من قبيلة أسلم، قالوا يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا شيء، تعبنا وما عندناش حاجة، خلاص فيش أكل خالص. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ناس طلعت تجاهد وهتفتح بلد وهيحاربوا اليهود ومعهمش أكل، معهمش حاجة وتعبوا. لما الصحابة يقول لقد جهدنا يبقى جهدنا، تعب. قالوا يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا شيء، مفيش معنا حاجة. طب ما بقيت الصحابة كده، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطيهم إياه، وبرضه النبي ما عندوش عليه الصلاة والسلام، لا الصحابة معهم ولا النبي عنده عليه الصلاة والسلام. فالنبي يعمل إيه؟ يلجأ إلى الغني، يلجأ إلى الوهاب ذو المن والعطاء. فقال اللهم اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليس بأيديهم شيء، وأن ليس بيدي ما أعطيهم، اللهم فافتح عليهم أعظم حصونها لهم غنى، وأكثرها طعاما وودكا. يا رب افتح أعظم الحصون في الطعام. النبي يلجأ للوهاب، للغني سبحانه وتعالى، للكريم ذو المن والعطاء الذي لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. أمال النبي هيعمل إيه يا جماعة؟ ما معهوش، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يا رب ادينا، يا رب ارزقنا، يا رب افتح علينا. أهمية الدعاء وقيمة الدعاء. حاصروا الحصن، وحدثت مبارزة كالعادة، إن واحد يطلع من اليهود هل من مبارز، ويطلع الواحد من المسلمين، وبعدين مبارزة ثم تتطور إلى المقاتلة، وحدث قتال شديد أمام هذا الحصن قدامه، لحد ما انتهى القتال بهجوم المسلمين على الحصن بقيادة الحباب بن المنذر الصحابي الأنصاري رضي الله عنه، حتى فتحوه عنوة قبل غروب الشمس. فدخلوا فتحوا الحصن، لقوا جوه الحصن ايه؟ متاع، أثاث، عفش، وطعام، وغنم، ومنجنيقات، ودبابات. مش دبابات بتاعتنا كده، الدبابات اللي هي بتاعت ايامها دي، اول الدبابات مثلا ولا حاجة. كلمة الدبابة يا جماعة عبارة عن ايه؟ زي عربية خشب، صندوق خشب. الدبابة بتاعت عبد الله الخان صندوق خشب بيخش فيه الرجالة من تحت يشيلوه، يعني يبقى فوق راسهم ودارهم كده ويمشوا بيه. ايه فايدة الدبابة دي؟ مفيش طوب يأثر فيها، لو اترمى عليهم طوب ما يكسرش الخشب، لو اترمى عليهم سهام ما تعملش حاجة. لو اترمى عليهم رماح تعملش حاجة. لو حاجة مولعة كان الخشب ده بيتعمل بطريقة معينة ان ما يولعش. هذه الدبابة ومين اللي كان بيسوقها؟ الرجال. هم يلبسوها كده فوقهم كذا واحد لابسين الدبابة وماشيين. دي الأسلحة بتاعت زمان. شوف الدبابة النهاردة بقت عاملة ازاي. فالمسلمين لقوا دبابات علشان لما اللي يسمع ايه كلمة دبابة عارف كلمة دبابة ما تفكيره ما روحش لبعيد يقول لك لو دبابات. هو كان ايامها في دبابات، كان في دبابات بس زي اللي انا قلت لك عليها اللي وصفتها لك. انت تخيل مثلا كده زي ايه لابسين كنبة مثلا بس من تحت. انا عايز اعرفك عشان انت اصل واحد زي حالاتي مخه فين ممكن ما تصورش. او راكبين مركب بس مقلوبة، عرفتها المركب؟ يخشوا بالحتة اللي هي المفتوحة دي ويقلبوها ويمشوا بيها. هذه الدبابة. فالصحابة لو ايه متاع اثاث عفش ولو طعام ولو غنم. تقول سبحان الله العظيم الحلال ربنا عوضهم بدل الحمير لو ايه. الحمد لله ربنا الرزاق، من ترك شيئا لله عوضه الله، واللي يسيب الحرام ربنا عوضه ويرزقه بالحلال. هذه دروس، هذه عبر، هذه مواعظ، هذه منافع، هذه أهمية السيرة عشان ناخد منها للحياة العملية. سيب الحرام ربنا هيعوضك حلال، سيب شيء لله ربنا هيعوضك يديك. ده ربنا الوهاب الغني. هنا دور اليقين بقى، اللي عنده يقين يبقى متأكد 100% ان ده هيحصل. واللي مرتاب اللي شكاك اللي ايمانه ضعيف ما عنده تصديق يقول منين هيجي لي البديل؟ ها الحين النهارده وموتني بكره، ادي لحمه الحميره ايه ناكلوها بقى وايه وربنا يسامحنا بقى. ده احنا في سبيل الله، ربنا اعلم بحالنا. كلام الساقط هذا، هذا كلام الساقط، هذا كلام الجهال. بنسمع العبارات دي كتير ولك ربنا يسامحني بقى، ما ربنا اعلم بحالي في سبيل الله، يعني ربنا اعلم بحالك. اياك والحرام والنجاسه ربنا هيعوضك، اصبر. لا اله الا الله، امنا بالله. نسال الله ان يرزقنا حلاوه الايمان وقوه الايمان وقوه اليقين والتصديق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يجعلنا من العاملين بكتابه المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يملأ قلوبنا غنى وأن يرزقنا الحلال الطيب المبارك وأن يعيذنا من الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. شفتوا بنو سهم لما جم وقالوا يا سلام لقد جهدنا وليس بأيدينا شيء. أصحاب استحملوا كتير، استحملوا الجوع والعطش والتعب والمعاناة. أصحاب كان كتير منهم فقراء ولكنهم كانوا أغنياء بالإيمان والعمل الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. اتفتح حصن الصعب ابن معاذ والحمد لله. اليهود يعملوا ايه؟ الحصن اللي اتفتح ينتقلوا الحصن اللي بعده والمسلمين وراه. فانتقل اليهود الى حصن الزبير او الزبير. هذا الحصن كان في رأس قلة، القلة اللي هي قمة الجبل، قمة جبل، والحصن فوق لا تبلغه الخيل ولا الرجال. لا الخيل تقدر تطلع فوق ولا الرجال يطلعوا يقدروا يطلعوا فوق. وتحصنوا اليهود في الحصن ده. واحد يقول لك ايه ما في هم في الحصن يتحصنوا بقى خلاص والمسلمين يسيبوه. سيبوهم ازاي؟ ده قوة، قوة. النهاردة لو اهل البلد مثلا زي الدخيلة، زي الدخيلة، فين القوة بتاعت الدخيلة؟ مين القوة الحاكمة او المسيطرة؟ هتلاقي مثلا امن المركزي. انا بقول لك عشان تفهم تبقى فاهم. امن المركزي في الامن المركزي جدران، جدران عاليه وبوابات وناس جوه قوه. تعالى النهارده مثلا او جيش، يعني الشرطه او الجيش النهارده لو كفار دخلوا البلد، امريكان ولا انجليز ولا يهود ولا حاجه، دخلوا بلد زي الدخيله، ما هتطلع عليك القوه، ما هتطلع عليك القوه تقتلك تموتك، عرفت؟ فاهم حاجه ان انت تاخد ايه الحصن عشان تسيطر على البلد. ما تقولش بقى ما تخليهم هم زي ما هم فوق محبوسين ورا الجدران، هيطلع عليك في مقاومه. ما سيطرتش انت على البلد، انت متواجد فيها بس. امتى تبقى سيطرت على المكان؟ لما تقضي على ايه الحصن، على القوه اللي هناك المتجمعه. فهمت؟ ادي النظريه. فهم طلعوا فوق في الجبل فوق، واحد يقول لك ما المسلمين ما يسيبوهم فوق الجبل خلاص. لا، ما سيطرتش انت، لازم تقضي على هذه القوه اولا. فهم فوق والمسلمين ضربوا عليهم الحصار، ولكن هذه القلعه او هذا الحصن لا تبلغه الخيول ولا الرجال. وزي ما قلت لك لازم عشان نبقى سيطرنا على النطاق على هذه المنطقه لازم نفتح الحصن ده، والا قوتهم موجوده ما عملناش حاجه. فالمسلمين ضربوا عليهم الحصار يوم واثنين وثلاثة. شوف تقدير ربنا سبحانه وتعالى، تأمل في الأحداث. جاء رجل يهودي اسمه عزاز، مش عزام، عزاز اليهودي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو أمنتني دللتك على ما تفتح به حصن النطاق وتنتقل إلى حصن الشرق، فإن أهل الشرق قد هلكوا منك رعبا، ميتين من الرعب. بس عشان تروح لهم لازم إيه؟ تخلص النطاق، وأنا أدلك على حاجة تخلص بها حصن النطاق، تؤمنني؟ فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وماله، آمن على أهلك ومالك كل حاجة. فقال إن لهم دبولا، دبولا تحت الأرض يشربون منها، يخرجون في المساء فيشربون ثم يعودون إلى الحصن، فلو أقمت عليهم شهرا ما بالوا بك. شهر حصرهم مش بدمهم، مين هيطلع لهم فوق؟ محدش. وعندهم المية دبول، يعني جداول صغيرة أو خزانات مثلا تحت الأرض، يطلعوا من الحصن بالليل يشربوا ويخشوا الحصن تاني قريبة منهم. فالرجل ده قال لنا أسلم لو حصلتهم شهر ما بالوا بك. طب فين الدبول دي؟ فدله الرجل على هذه الدبول، الخزانات أو المياه اللي بتدخل لهم مية، دلهم عزال هذا على مكان الدبول، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقطعوها، قطعوا للمية اللي دخل الحصن. فخرج اليهود، طلعوا من الحصن، حربوا بره هيموتوا من العطش، كده هيبقوا ايه؟ هيموتوا جوه. لو اتسابوا كده الشهر هيموتوا من العطش. فاضطروا أن يخرجوا للقتال، فخرجوا فقاتلوا قتالا شديدا، فمات من المسلمين نفر، اثنين ثلاثة أكثر، ومات من اليهود عشرة قتلوا، وتم فتح الحصن بحمد الله عز وجل. سبحان الله، شوف عزال ده طلع منين؟ رزق، رزق ربنا سبحانه وتعالى. ولا مسلم لو شهر حاصر المكان شهر، اللي يخرج في سبيل الله ربنا بيرزقه بيفتحه ويرزقه من حيث ايه؟ لا يحتاج. هيجي منين الرزق؟ هيجي منين الفتح؟ انت ما تعرفش بعقلك تحسبها، ما تجيش. ده دول فوق، صلهم ازاي؟ صلهم ازاي؟ من يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. آمنا بالله وصدقنا بالله وأيقنا بالله، الإيمان، الإيمان لو في نوعية مؤمنة، لو في نوعية مؤمنة مخلصة ربنا بيرزقها ويفتح لها حيث لا يحتسب. والله يا جماعة عجائب دي، حاجات عجيبة جدا، سبحان الله العظيم. يعني أنا مش قادر أدعي له عزال ده، بس أقول له متشكرين، يعني أقول له جزاك الله خير، أقول له متشكرين يعني. والحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله. ما عرفش ليس عليه التفاصيل، دخل في الإسلام والنبي أمنه على نفسه مات، فاتفتحت النطاع الحمد لله، منطقة كبيرة، وانتقل اليهود إلى إيه؟ الشق. الشق دخلوا حصن أبي، تحصنوا فيها جدا جدا، حصن منيع شديد جدا، وكالعادة عايزين مبارزة، طلع واحد هل من مبارز؟ حصن أبي جزء منه اسمه قلعة اسمها سموان، شو هو الأسامي، طلع منها واحد اسمه عزول، شبه عزالة بس بدل الألف، أسامي ليه شبه عزول، هل من مبارز؟ فخرج له الحباب بن المنذر أنصاري رضي الله عنه، فتبارز فقطع له الحباب نصف يده اليمنى من الذراع، تخيلوا نصف ذراعه كده، ووقع السيف منه، ضربه ضربة على يده اللي شايل السيف قطعه له، طبعا ضربة ايه؟ ضربة قطعت الناحية التانية، ده واحد شايل السيف يقدر يضرب بيه، ضربة تقطع، وقع السيف وفر اليهودي، هرب هيرجع تاني يخش للحزب، فتبعه الحباب فقطع له عرقوبه، طاح على رجله من تحت قطعه له يا كمان، الله على الضربة الايد كده اللي. فخرج رجل اخر من اليهود، هل من مبارز؟ فخرج له رجل من المسلمين فقتل اليهودي المسلم. احيانا يطلع واحد يعني، ما هو الحرب دول، يوم ليك ويوم عليك، مش كده يعني احيانا، فاليهودي قتل المسلم. فخرج له ابو دجانه رضي الله عنه، الله الاسامي بقى ليه شم نفسك انت، طلع ما شاء الله، وبرضه التوفيق من عند الله ولا ايه؟ بس نوعيات كده تعاملت مع الله عز وجل. فقتله، اول ما قتله كبر المسلمون واقتحموا الحصن عنوة، هجموا بالعافية بالقوة، زقوا الابواب كسروها، طلعوا فوقها في الجدران واقتحموا الحصن حتى فتحوه بحمد الله عز وجل. حاجات صعبة مش كده ولا مش حاجات كل حصن حصار مبارزة قتال، ده نتيجة القتال ده في كل المراحل ديت قتل من المسلمين 20 في القتال، وقتل من اليهود 93 93 عبال الحصون دي كلها ما اتفتحت بعد القتال وهرب وفرار. فانتقلوا الى حصن النزار او النزار وتحصنوا به، طبعا النساء والاطفال والذراري راح تحصنوا هناك، ونفس الامر في مقاومه شديده، هم وراء الجدران والمسلمين بره، مقاومه شديده جدا، حتى تراموا بالنبال والحجاره، هم فوق الجدران مكان عالي بيرموا المسلمين بالحجاره، والمسلمين هيردوا يرمون بالحجاره، يرموا بالنبال بالسهام والمسلمين يرد عليهم، حتى وقع نبل سهم في بنان النبي صلى الله عليه وسلم، سهم جه في صوبه عنه وسلم جرحه. المقاومة يرموا سهام نبال كثيرة، أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في بنانه عليه الصلاة والسلام، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصى ورماها ناحية الحصن، وأمر المسلمين بنصب المنجنيقات. المنجنيق المسلمين غنموه، انصب منجنيق، المنجنيق ده بقى الآلة بتطلع كتل صخر تخرق الجدران، صخرة تضرب الجدار تضعفه شوية، من صخرة تانية تضعفه تخرمه خرم صغير خرم لحد ما يحصل خرم في الجدار، وبعدين نيجي جنب منه والمنجنيق يضرب الصخرة تخرم خرم ايه تاني، يقعد يضرب لحد ما يعمل خرم، وبعدين يعمل خرم، من يعمل خرم الخرام دي المسلمين ايه يخشوا جوه، فقعدوا يضربوا الجدار بالمنجنيق لحد ما اتخرم. ودخل المسلمون الحصن عنوة حتى اخذوا اليهود باليد، لما دخلوا كده بقوا يمسكوا بقى، تعال تعال تعال مسك مسك مسك كلها، واخذوا النساء والذرية. بقى في سبايا كتير، ده الحصن ده جاي له منين؟ من بتوع الناعم والصعب والزبير وابي والنزار، كل ده متجمع. دخل المسلمين فاخذوا اليهود اخذا ايه باليد، ما شاء الله نصر. ذل لليهود، ذل لليهود، ذل شديد جدا. بقى في اسرى كتير، نساء واطفال وفي اموال. الحمد لله ادي منطقه كبيره اتفتحت، طبعا عبر الليالي من الحصار، ده 3 ايام وده 3 ايام وده 3 ايام وده 3 ايام وده 3 ايام وده 10 ايام زمن، بس الحمد لله الامور اتحسنت، بقى في اكل وفي شرب وفي يعني الحمد لله. وانتقل اليهود الى منطقه الكتيبه. منطقه الكتيبه دي فيها 3 حصون منيعه، حصن القاموس والوطيح والسلالم، وتحصنوا بها كل اليهود بقى متجمعين في الحصون دي. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحصار، وطال الحصار لمدة 14 يوما، 14 يوم، أسبوعين برضو، لا طلع واحد زي عزال ولا الغسيل قدروا مش قادرين، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بنصب ايه، نصب ايه منجنيق تاني، خلاص شافوا بقى الحاجات نصب بره عارفين النتيجة. فعرض كنان بن الربيع على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيتكلم معه، قال أنزل أكلمك أتكلم معك، قال النبي نعم. فنزل كنان بن الربيع زوج صفية بنت حيي، حيي ده من بني النضير، واللي ساكنين هنا جماعة يهود من بني النضير، معظمهم من بتوع بني النضير، فاكرين غزوة بني النضير اللي النبي جلاهم من المدينة راحوا خيبر، معظمهم دول من بني النضير، وفيهم برضو من يهود خيبر. فاللي يتكلم بالنيابة عنهم كنانة بن الربيع زوج صفية بنت حيي، حيي بن أخطب ده سيد بني، وقتل لما ساب خيبر ودخل مع بني قريظة، والنبي أمر بضرب رقاب بني قريظة وكان معهم حيي بن أخطب، ضربت عنقه مع أنه من بني النضير. فجوز بنته كنانة ابن الربيع، جوز بنته وهو دلوقتي سيد البني النضير دلوقتي اللي في خيبر، فهو اللي عرض مثلا أنزل أتكلم معك، قال النبي نعم. فنزل كنانة وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج اليهود من هذه الحصون ومن خيبر، ويسلموا هذه الحصون للمسلمين من غير قتال، والمسلمين ياخذوا الأرض والزرع. فالنبي عرض عليه أن نسمح لكم بالخروج، ولكن نأخذ الأموال والأرض والصفراء والبيضاء، الذهب والفضة والحلقة والقراع، كل أسلحة الحرب والبز، بز الحرير، إلا ما كان على ظهر إنسان، إلا الحاجة اللي واحد لابسها خلاص، كل حاجة هتسبوها. فقبل كنانة بن الربيع، يبقى يطلع بإيه دلوقتي؟ كله هيطلع إيه؟ يدوم بس، ماله هيسيبه، ذهب فضة أي حاجة، حتى السلاح هيسيبه، والزرع بتاعه والأرض كل هيسيب، كل حاجة، كله هيطلع بطوله، ياخد زوجته وأولاده ويطلعوا. فشرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر بعد كده لما وافق كنانة بن الربيع، سلموا الحصون للمسلمين، فالحصون سلمت الحمد لله. ثم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم كنانة، قال: أين مسك حيي بن أخطب؟ المسك ده جلد، الجلد بتاع الشاة، شاة صغيرة، جلد جلد الخروف يعني. كان حيي بن أخطب حاطط فيه ذهب كتير، حلية وذهب وأموال كتيرة جدا، وخدوا لما نوسم جلهم من المدينة، طلع حيي بن أخطب وخد الذهب وراح بيه خيبر وخباه، والنبي عارف الكنز بتاع حيي بن أخطب، عارف الثروة بتاعته، عارف الذهب اللي عنده قد ايه. فالنبي سأل عن الذهب، جاب كنانة لأن ده جوز بنته، أكتر واحد عارف أسراره، قال: أين مسك حيي بن أخطب؟ فأنكر كنانة أن يكون له علم بهذا المسك، ما أعرفش. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم سعية، عم حيي، وسأله أين مسك حيي بن أخطب؟ فأنكر. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام، قال: عذبه حتى نستأصل مسك حيي بن أخطب، عذبه. فعذبه الزبير، قعد يولع نار في صدره كده، حتى قال سعية: لقد رأيت حيي بن أخطب يطوف حول هذه الخريبة، شفته بيحوم حولين الخرابة دي. يبقى دلهم على ايه؟ اول حاجة قال لهم في كنز. الاول اللي نوع سام لما قال له اين كنز، اين مسك حيي بن اخطب، قال ايه؟ قال: انهكته الحروب والنفقات، خلص. فالنبي قال له: العهد قريب والمال اكثر، ده لسه ما فيش سنة، عدى سنة، قال له العهد قريب والنفقات والمال اكثر، ده عنده يعني ثروة ده ما تخلصش لغير بعد مدة طويلة. اليهود يحبوا الذهب ويكنزوا ويجمعوا، ده حيي بن أخطب. فالأول أنكر، وبعد كده لما النبي دفعه للزبير بن عوام أقر، قال: لقد رأيت حيي يطيف أو يطوف حول هذه الخارجة، بيحوم، يطوف يعني يحوم حول الخرابة دي. طبعا انتوا عارفين اللي شايل حاجة ايه، كل شوية يروح يبص بص عليها كده، حتى لو ما دخلش مش هيخش، بس يروح يبص بصة كده ايه، وده فاهم، سعية فاهم، طالما بيلف وايه اللي وديه عند الخرابة، صح على ايه؟ الخرابة ايه اللي جواها؟ قمامات وقاذورات. فطالما واحد راح وقعد يحوم يبقى فيه كنز جوه، ودفن ويمدح يا ابن خالد، شوف يهودي يروح الخرابة يفحط في الزبالة والقمامة وال، عشان يقول لك ايه، ما حدش هيفكر ابدا في الدنيا في ايه، في الخرابه، الخرابه دي يبقى فيها ذهب. ده واحد بيفكر بس برضه تفكيره الحمد لله ايه. فسعية لما قال انا شفته بيطوف، يبقى خلاص ادي الخيط البدايه، فالنبي استدعى كنانة ابن الربيع مرة ثانية، قال: أرأيت إن وجدنا الكنز الذهب أن أقتلك نقتلك؟ قال: نعم. النبي قال له: إن وجدناه فقد برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله. لو لقيناه يبقى احنا قلنا لكم تطلعوا ايه بنفسيكم ونسائكم واولادكم، لا حتى دي كمان ايه خلاص برئت منكم الذمة هناخدهم. فقال كنانة: نعم ايوه لو لقيت اقتلني يبقى برئت منك الذمة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فنبشوا الخريبة فعثروا على جزء من كنز حيي بن أخطب، لقوا جزء من الكنز. طب والجزء الثاني ده مفرقوا الظرف كذا خرابة، ده حيي بن أخطب ده واحد ده مجرم، ده برضه عشان لو حد مثلا انتوا عارفين بعض الناس يروحوا يفتشوا في الخرابات عشان لو حد لقى يبقى المال كله ما ضاعش. يا ده شخصيه غير عاديه، عقليه يهودي لعنة الله عليه، مش اعجاب بيه بس اقول لك هو بيفكر ازاي. والا لو واحد غشيم كان راح دفنها كلها وخلاص، يا تعيش كلها يا ايه يا تضيع كلها. لا ده هو برضه ايه يعني المقصد ان لما الصحابه لقوا جزء من التركه فالنبي امر باستدعاء كنانة بن الربيع تاني وعرض عليه فابى ان يعترف، مش راضي ابدا يعترف فين بقيه فدفعه الى الزبير. ما شاء الله نوديه للزبير. فجعل يقدح بزند في صدره حتى اشرفت نفسه على الموت، خلاص قرب يموت مش عايز يعترف ابدا ابدا. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى محمد بن مسلمه يقتله بمحمود بن مسلمه، فكيف محمود بن مسلمه رضي الله عنه اللي ايه رموا عليه الصخره، فالنبي دفعه لمحمد بن مسلمه يقتله، فضرب محمد عنقه طرأ وأخذ المسلمون النساء والذرية سبايا. أولاً أخذ العهد وكان في جملة السبايا صفية بنت حيي زوجة كنان وكانت حديثة عهد بعرس لسه عروسة جديدة كانت صغيرة في السن بعد البلوغ حاجة بسيطة. يبقى في نساء اتخذوا من هنا بالصلح لما نقض كنانة العهد وفي نساء اتخذوا من هنا، فاكر ده كان اخر حصن اللي اتخذ اللي فتح عنوة بالمنجنيق لما المنجنيق خرم الاسوار والصحابة دخلوا اخذوا اليهود ايه باليد وخذوا كله الحمد لله. فتح خيبر ده ذل كبير جدا لليهود مش ناسينه لحد النهاردة الحمد لله، ولا احنا نسينا العزه بتاعته لحد النهارده. نسال الله ان يعيد يعني هذه الايام فتوحات كفتوحات خيبر. فتحت الحمد لله خيبر. في بس نماذج كده في وسط القتال نتكلم عنها يعني. حاجات احداث حصلت. رجل اعرابي، نرجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه. رجل أعرابي من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأسلم وقال أهاجر معك، أهاجر معك المدينة، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وهاجر. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، خذوا بالكم فلان اهتم بفلان أعرابي. فلما كان فتح خيبر خرج هذا الرجل الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع المسلمين، وفي فتح حصن من الحصون ديت عارفين الحصن الصعب للصحابة لو فيه متاع وأثاث وغنم وطعام و... فالنبي صلى الله عليه وسلم أصاب قسما غنم غنيمة فقسمها اللي هي الأكل والشرب والمتاع والأثاث والغنم والحاجات دي لسه مش هي دي الغنيمة بتاعت الحرب طيب فالنبي قسم الحاجات الأكل والشرب والمتاع وال... فأعطى قسم هذا الرجل لبعض الصحابة يدفعوه إليه يؤدي لفلان حظ ونسيبه فرحوا له بي قال ما هذا قال قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه ثم رجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما على هذا عاهدتك ما على هذا بايعتك وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا وأشار إلى نحري وحلقي فأدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق صادق في الرغب في الأمنية دي شهادة في أي حتة سهم يجي يخرم رقبته في سبيل الله إن تصدق الله يصدق تقول الرواية وكان يرعى لهم الغنم طلع الأعرابي ده المهاجر والصحابة يحاربوا وهو بيرعى لهم الغنم بتاعتهم والدواب بتاعتهم وال مش الفرس ده عايز اللي يأكله والجمل والحاجات اللي غنوا تقول الرواية ثم نهضوا إلى القتال بعدما النبي وزع الجزء الغنم نهضوا للقتال مرة ثانية بعد منه فدخل الأعرابي في القتال ده من شوية كان راعي غنم دخل دلوقتي في القتال فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمولا جايبينه شايلينه كده للنبي صلى الله عليه وسلم قتيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو اللي من شوية طلب الشاور هنا قالوا نعم يا رسول الله قالوا سهم زي ما شاور سهم بالضبط في حلقه فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق كان صادق في الأمنية صادق في أمنية الشهادة في سبيل الله أمنيته رغبته إن يترمى هنا ها وفعلا قالوا سهم في نفس المكان ده إنسان صادق كان يسأل الله عز وجل الشهادة بصدق النبي قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة إيه بصدق بلغه الله منازل الشهداء الصدق مع الله واحد يبقى صادق جابوا له الاسم بتاعته مش عايز المتاع والأكل والشرب والأموال ده مش عايز ده عايز الجنة ده عايز الشهادة مش عايز الدنيا ولا المتاع ولا لا لا لا لا لا قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله إنما بايعتك على أن أرمى ها هنا فأدخل الجنة جهاد وموت في سبيل الله عايش عشان يموت في سبيل الله عز وجل فجابوا لنا سم محمول متشال فالنبي لما بصق هو ده من شوية يتكلم قالوا نعم قال صدق الله فصدق ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته النبي خلع الجبة بتاعته وكفن هذا الأعرابي فيها وصلى عليه ثم قال في دعائه اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك ومات شهيدا وأنا شهيد عليه يا بخت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي من شوية كان بيرعى الغنم ودخل في القتال ده له منزلة عند الله عز وجل ده ربنا ما ادخل له منازل الشهداء بس ما حدش كان عارف قيمته ده فوق ناس كتير قوي بس من شوية يقول ده أعرابي ده راعي غنم ده له مكان عند الله ربنا ادخلها له حدش كان عارفها ده من أحباب الله عز وجل ده من الشهداء من الناس العالية في الجنة أعلى من ناس كتير قوي بس إحنا لو بصنا له قول إيه ده أعرابي يا مين اللي ربنا يختاره كده ويعليه في منازل الشهداء في منازل يا الموضوع مش بالمنظر ولا بالمهنة ولا بالحرفة ده راجل راح غنم ده شهيد يا ربك يخلق ما يشاء ويختار لو ربنا اختارنا ربنا يختارنا ويعلينا كده في الجنة ويرزقنا الشهادة، ربنا يرزقنا الصدق، وإلا استغفر الله العظيم كذابين. أنا أول واحد كذاب. فده راجل ربنا علاه، والنبي شهده عليه الصلاة والسلام، كفنه في جبته، النبي خلع هدومه وكفنه فيه، وده جائز يا جماعة. الشهيد الشهيد لا يغسل ولا يكفن، الأصل كده، ويجوز أن بعض الشهداء يغسل ويكفن. الشهيد لا يصلي عليه صلاة الجنازة، ويجوز أن نصلي صلاة الجنازة على بعض الشهداء. هذا واحد شهيد، والنبي شهد أنه شهيد، والنبي كفنه في جبته عليه الصلاة والسلام، حاجة حاجة من النبي عصرها، حاجة النبي كان لابسها. ده مين يطول ان يتكسى حاجة النبي كان لابسها؟ ياه. والنبي صلى عليه وشهد له، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، مات شهيدا وأنا شهيد عليه، فكيف بك إذا يعني جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على إيه؟ على كل نعيشه كله، وإيش وإيش أصحابه عليه الصلاة والسلام. ده شوف راجل، راجل تاني في غزوة خيبر قاتل أشد القتال، وحتى كثرت به الجراحات، جرح كتير قوي كتر محارب في غزوة خيبر. وكان الراجل ده قبل كده لما يقولوا اسمه قدام الناس يقول لهم هو من أهل النار، ده من أهل النار. فلما قاتل يوم خيبر وكثرت به الجراحات، قاتل قتال جامد جدا والجرح كتير جدا، كاد بعض المسلمين أن يرتاب. ده احنا شايفين ده عمل عمايل، ده مين يعمله؟ حتى قال بعض المسلمين أينا يدخل الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟ بعد كل العمل لا يخش النار، ما مين فينا يخش الجنة؟ فواحد قال أنا صاحبه، أنا صاحبه، شوف يعني. فلما اشتدت به الجراحات مد يده إلى كنانته فأخذ أسهما، مش سهم وعكاسة، فانتحر، قطع يده، أو أنه هو حط السهم واتكأ به بصدره على السهم لحد السهم وخرم صدره وخرب بطره، طلع من الناحية التانية وقطع إيده، فمات منتحرا. فجاء بعض الصحابة يشتدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جايين يجروا بسرعة، يا رسول الله صدق الله حديثك، مات الرجل منتحرا منتحرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في المسلمين، واحد يروح ينادي في الصحابة وخيبر، يقول لهم لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وإن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر. لن تدخل الجنة إلا نفس إيه؟ منها. الإيمان قوي، إيمان كامل، إيمان صحيح، وإلا المنتحر ده برضو إيمانه فيه نقص كبير، ما صبرش، لم يتحمل آلام الجراح والجراحات. كتير من الناس لا يتحملون الآلام، فكر في الانتحار من كثرة الآلام أو من شدة الآلام ومن شدة الأوجاع، سواء كانت آلام بدنية أو آلام معنوية. في واحد عنده مشكلات، عنده أحزان، عايش في ألم، عايش في معاناة، في وجع، حزين من كتر الحزن، يروح جاي منتحر. فين الصبر؟ فين التحمل في سبيل الله عز وجل؟ ده الصبر نصف الإيمان. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير عدد. الصبر على الآلام والأوجاع والأحزان، هذا الرجل لم يصبر فقتل نفسه فمات منتحرا، فكان من أهل النار، منه جرح كتير وقتل كتير. ياه، ده النجاة، دخول الجنة ده محتاج توفيق من الله عز وجل، محتاج رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة إيه؟ بعمله، قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله إيه برحمته. تدخل الجنة محتاج رحمة من الله وتوفيق من الله عز وجل. يا ده نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال قلوبنا وأحوال نفوسنا. نسأل الله أن يتولانا بفضله ومنه وكرمه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين الموقنين المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.